إذن فلا بد لطالب العلم من المشقة، وعليه أن يصبر على هذه المشقة. ومن المشقة التي يجدها أيضا الذل في التعلم، فربما يقسو عليه بعض أشياخه، فإن الأشياخ ليسوا جميعا على وتيرة واحدة، فهذا سمح وسهل، وهذا خلقه فيها صعوبة، فيه صعوبة وفيه شدة، فينبغي أن يتحمل، ينبغي لطالب العلم أن يتحمل المشقة والمذلة التي تلحقه في طلب العلم من بعض معلميه، فإن هذه المذلة التي تواجهه أحيانا تقريع أو تأنيب أو توبيخ إذا أتى، نعم، وسيأتينا الأمثلة، ينبغي له ألا يكون هذا سببا في حرمانه وتركه للطلب على هؤلاء، بل التملق للناس مذموم في كل شيء كما قال السلف إلا في طلب العلم. التملق في كل شيء مذموم إلا في طلب العلم. التملق للناس في كل شيء مذموم إلا في طلب العلم. ما هو التملق؟ هو التصنع والتكلف وأطر النفس على إظهارها بما ليس في داخلها، بمعنى أنك تظهر لشيخك أنك راضي عنه ومحتمل منه، وإن كان في قرارة نفسك تجد المرارة وهكذا، فهذا تكلف، لكن هذا التكلف ثمرته محمودة، وأنت لم ترد به دنيا فتذم، وإنما أردت به دينا، فإذا صبرت، إذا صبرت على هذا ظفرت، ظفرت إن شاء الله تبارك وتعالى وسيأتينا. فينبغي لطالب العلم أن يصبر وأن يذل نفسه في طلب العلم حتى ينال